بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التوحيد يغفر الذنوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، انتبه يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ومن ذا الذي سيفعل ذنوبا تقارب ملء الأرض؟ يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا الله، رحمته جل في علاه. ولكن إيه؟ لا تشرك بالله، توحد الله، ما يكونش عندك شرك لا أكبر ولا أصغر. طيب، ندخل على الحديث الأخير، وهو حديث رائع رائع جدا، وهي الرابعة أو الخامسة في فضل التوحيد، وهو أن من حقق التوحيد، انتبه، دخل الجنة بغير حساب. يا الله، من لا يتمنى هذه الأمنية، أن يدخل الجنة بغير حساب؟ نسأل الله عز وجل ذلك. في حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه، رأى رؤيا. في حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف في يوم القيامة، الناس بتيجي، كل قوم بيجوا للنبي اللي كان مبعوث له. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل. نبي بعث لقوم لم يؤمن به إلا رجل واحد، سبحان الله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علق على مثل هذه النقطة، وقال: أن الداعي الذي يدعو إلى الله يصبر ولا يشمئز من كلة التابعين، ولا يحزن من كثرة الهالكين، ولا ينوح كالنساء، ولكن يصبر ويجتهد في الدعوة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم، الداعي يحترق قلبه جدا لما يلاقي واحد مثلا بيسب بالدين، ولا مشغل أغاني، ولا بيعاكس بنت، ولا. فالمفروض إن أنت مع إن قلبك بيحترق، هذه علامة على الغيرة، إن قلبك فيه إيمان، ولكن لا يدفعك هذا إلى أن تفعل مفسدة أكبر من المفسدة التي تحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الراحل، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. يا الله، نبي بعث لقوم وليس معه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، في ناس أقبلوا علي كتير قوي، فقلت: هذه أمتي. فقال له ملك: هؤلاء قوم موسى، دول قوم موسى. قال: فانتظرت، فإذا رفع لي سواد عظيم آخر، قيل لي: فهذه أمتك، هذه أمتك يا محمد، ومعهم جيزة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الصحابة لما سمعوا الكلام ده، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مجلس، الصحابة لما سمعوا الكلام ده فرحوا جدا جدا، قعدوا بقى طول الليل ما ناموش، قعدوا طول الليل بقى يقولوا: أكيد ال 70,000 دول منهم اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، أول ما النبي ظهر برسالته هم اللي صاحبوه، زي أبو بكر وعمر وكده. ومنهم اللي قال: لعلهم الذين ولدوا بالإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة خرج عليهم، قال لهم، خلي بالك بقى، هو الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنفسر إن شاء الله. واحد من الصحابة أمله وقال له: يا رسول الله ادعو الله ليجعلني منهم. فقال: أنت منهم يا الله. وهذا الرجل اسمه عكاشة بن محصن، وفي بعض القراءات عكاشة بن محصن، اسمه ايه؟ عكاشة بن محصن. هذا الرجل يعني أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يا الله. فقال رجل آخر مع الصحابة، طبعا شاف الفضل، فقال رجل آخر: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم له: سبقك بها عكاشة. لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لست، لا أنت لست منهم مثلا، ولا أنت لست أحق بها أو غير ذلك، أو قال له: لا لا، بأسلوب لطيف قال له: سبقك بها عكاشة. وهذه هي الدعوة اللينة والكلام الطيب منه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الأدب يا رب. طيب، الشهد بقى هنا هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحاجات دي مختصة بالتوحيد، وفسرها سريعا كده: هم الذين لا يسترقون. يسترقون يعني ايه؟ اي لا يطلبون الرقية. يطلبون الرقية، هم الذين لا يطلبون الرقية. يعني ايه؟ انت تعبان مثلا، تعبان، ما تجيش مثلا لزوجتك في البيت انك تقول لها: معلش رقيني. لا يجوز، انت كده مش متوكل على الله. لا يجوز ان تطلب الرقية. طب امال اعمل ايه؟ ممكن ترقي نفسك، ولكن لا تطلب الرقية من احد. لذلك لفايدة انك تتزوج زوجة صالحة تحس بيك، تشوفك اول ما تشوفك كده بتئن ولا حاجة تجري عليك ترقص من غير ما تتكلم. لكن لو في مثلا واحد متجوز زوجة يعني لا تقطع شيء، بيموت قدامك تقول له: مالك؟ لا مفيش، طبعا مش عايز يتكلم. هيقول ايه؟ مفيش، مالك يا راجل؟ مفيش، هي مش عارفة المفروض تعمل ايه اصلا. لذلك هذه فائدة الزوجة الصالحة. فطلب الرقية محرم شرعا، فلا يسترقون. عاوز انبه بس تنبيه ان ورد رواية في صحيح مسلم: ولا يرقون. وهذه الرواية شاذة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، يبقى أول حاجة لا يرقون، لا يسترقون أصلا. اثنين: ولا يكتوون. يكتوون يعني ايه؟ لا يكوي نفسه. يعني لما الانسان يكون عنده جرح ما يكوهوش. ولا يكتوون هنا معناها ما يطلبش ان حد يكويه. لان الانسان لما بيكون مريض او به الم، الله عز وجل وجهه بان لا يسال الا الله. فاذا طلبته من احد غيرك فهذا اعتماد على الغير من دون الله. الله عز وجل قال لك: إياك أن تطلب من غيري جل في علاه. فلا يستر، فلا يكتوون أي لا يطلبون الرقية من أحد. ولكن ممكن أكوي نفسي؟ نعم، مفيش مشاكل. أصل الكي جائز، مع أنه ورد أحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وورد أحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وورد أحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. والجامع بين هذه الأحاديث أن أصل الكي جائز في الإسلام، لكن لا تطلبه، لا تطلب الكي، وأن يكون اعتقادك أن الله عز وجل هو الشافي. وقد يكون محرما، بل قد يكون شركا، وقد يكون مكروها على حسب درجاته، ولكن الكي في الأصل جائز. أما الحديث هنا: لا يكتوون أي لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون. لا يتطيرون بقى اللي كثير من الناس قوي بيعملها. لا يتطيرون يعني ايه؟ التطير يعني التشاؤم. التشاؤم يعني مثلا واحد صحى الصبح وهو خارج من البيت كده شاف قطه سوداء، قال: يوم النهارده مش فارق. ليه؟ شاف قطه سوداء. فهو كده بيتشائم، اسمه التشاؤم، منهي عنه في الشرع انك تعمل كده. مثلا واحد شاف مثلا صوت غراب، واحد شاف بومة الصبح كده وهو خارج يبص كده يا رب لقى بومة في وشه، قال الدعوة استجيبت أنا كده مش عارف، يقوم رايح واقف على نفس الباب مش خارج النهارده. ليه؟ في حاجات وحشة بتحصل له في اليوم، ما هو ما خلي بالكم إن هو بيخش كده من فراغ. هو بيقول كده ليه؟ في يوم من الأيام مثلا ماشي عادي خالص، لا في قلبه اعتقاد ولا في قلبه حاجة، هو راجل عادي جدا ومن العوام من آبائنا كده وإيه الناس الطيبين دول. راجل ماشي في الشارع سمع صوت بومة، البوم اللي بيعدي كده وبيعمل صوت. الناس آبائنا كده الأفاضل يقول لك إيه لما يسمع صوت البومة؟ استر يا رب، حاجة زي كده. فهو لما مشي بقى في الطريق في يومه كان في عربية هتخبط، هو ماشي لسه يعني ووقع منه 200-300 جنيه، ولقى زوجته في البيت عاملة شكل وابنه محروق مع موضوع البومة. الشيطان طبعا يقول له هو ده عشان البومة، الموضوع ده كله عشان البومة، فينسب الأحداث اللي بتحصل له في اليوم بالحاجات اللي بيشوفها، وده منهى عنه بالشرع. ده منهى عنه بالشرع انك تنسب الاحداث اليوميه الى افعال، ماشي؟ ولكن الانسان انا بتكلم على مساله الاعتقاد اني اعتقد كده. طب لو واحد مثلا ماشي كده وشاف مقلب مثلا عزكم الله مثلا قمامه زباله كده في الشارع ومشي كده وتاسف من الريحه، هل ده تشاؤم؟ لا مش تشاؤم، بطبيعه الانسان ان هو يستصدر الرائحه السيئه، شم ريحه حلوه تفاءل. لكن ما تتفاءلش بقى او تتشائم باحداث. زي مثلا واحد كان بيحكي لي بيقول لي يا شيخ انا كل ما اروح الكليه واركب الاتوبيس ده يحصل لي حاجات وحشه جدا في اليوم في يوم. فقلت له ازاي يعني؟ قال لي ان وانا ماشي مثلا الكشكول بتاعي اتسرق والمحمول بتاعي اتسرق برضه في نفس اليوم في الاتوبيس ده، ولما نزلت برضه ولما نزلت اتعطورت والبنطلون اتقطع، مش عدت راكب الاتوبيس ده يا شيخ. دي الامور كلها اللي بتحصل بتحدث بقدر الله، تلاقيك انت راجل مثلا مش مهمل ولا حاجه او كده والحاجات دي واقع او اتسرق، ولكن هو بينسب الحاجات دي لركوب او غلطه مثلا معديه او اي حاجه في اليوم. فده التشاؤم. فالانسان لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لو انت حققت دول يبقى انت اصلا متوكل، يبقى انت حققت الاخيره وعلى ربهم يتوكلون. اذا بهذا نكون انتهينا من بعض فضائل التوحيد. الانسان اذا حقق التوحيد اولا غفر له من الذنوب الكثير، ثانيا حقق له من الامن والاهتداء ما الله به عليم، ثالثا ان التوحيد يدخل الانسان الجنه ويحرمه على النار، خامسا انه يدخله الجنه بغير حساب. وبهذا اكون اكتفيت بفضل الله تبارك وتعالى، انتهيت من المحاضره. تفضل. لا يصرف هذا الاعتقاد عن ذهنه ويمر ويتوكل على الله انه لا يقدر الايذاء والذي يحدث في يومه الا الله سبحانه وتعالى، ويعالج الشيطان لان الذي يخيل له هذا ويجعل التركيبات ديت هو الشيطان، يقول له ديت بسبب دي وديت بسبب دي. لا، تعتقد ان الله عز وجل وحده لا شريك له، وان اصابك شيء فقل الحمد لله. اصابك شيء اذا مريت قل الحمد لله، لا تنسب الذي حدث لك بعد ذلك بسبب ده. والله اعلم، لان هذا من التشاؤم. السؤال الاول، احبابنا الصغير ركزوا كده وارجو ان هم كانوا يكونوا مركزين عشان ياخدوا الجواز. السؤال الاول، اذكر لي اثنان من فضائل التوحيد. من فضل التوحيد، اذكر اثنين من فضائل التوحيد. أي أحد يستطيع الجواب؟ اثنين من فضائل التوحيد اللي احنا تكلمنا عنهم الآن. خلهم ثلاثة وهذكر أنا واحدة. واحد اللي هو يغفر له الذنوب الكثيرة. عاوزين اثنين كمان بقى. اتفضل اتفضل. تمام اعتبرها واحدة لسه واحدة. ماشي. والحاجة الواحدة يغفر له يدخل الجنة بغير حساب. وهذه نعم ربنا يبارك فيك. طيب طب حضرتك بقى تنازل ان شاء الله المرة دي؟ لا خد المرة اللي فاتت. طيب اتفضل. السؤال الثاني سؤال سهل جدا، عاوز بقى حد من الشباب الصغير